طيب تفضل شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة، هي الليلة الثانية من ليالي شهر رمضان المبارك، نبتدأ بحول الله وقوته قراءة هذا التفسير المبارك للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، والمولود عام 1307 من الهجرة، والمتوفى عام 1376 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا العلم كما هو معلوم لديكم جميعا من أعلام هذه البلاد المباركة، وهو مولود في القصيم في عنيزة، وقد طلب العلم فيها ونفع الله به نفعا عظيما في مؤلفاته وفي تلاميذه، ومن أشهر تلاميذه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، وجملة أو عدد من العلماء والفضلاء تخرجوا على يديه رحمه الله، وما زال طلاب العلم ينهلون من معينه الصافي ومن كتبه النافعة المفيدة في شتى العلوم الشرعية، في التفسير وأصول التفسير، وفي الحديث، وفي الفقه، وفي أصول الفقه، وغيرها من المؤلفات التي ألفها رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو كتاب نافع ومفيد، ولا يخلو في الغالب منه مكتبة طالب علم ولا بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله هذا الكتاب، ولكن بسبب انشغال الناس بأمور الحياة والوظائف والدراسات وغيرها قل من تفرغ لقراءته. وفي هذه الليالي المباركة إن شاء الله نعزم متوكلين على الله عز وجل على قراءته والمرور عليه، وأن نجتمع جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى لنمر على هذا الكتاب، وبناء عليه سنمر إن شاء الله على تفسير للقرآن كامل بأسلوب نافع مفيد أشبه ما يكون بأسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الشيخ رحمه الله له فيه إشارات وهدايات وتذكيات، وأيضا كأنك تقرأ لابن القيم، بل أقرب ما يقال عن الشيخ رحمه الله أنه ابن القيم الصغير. فهذا الكتاب له فوائد عظيمة جدا في التزكية وفي الجوانب الإيمانية، مع ما فيه من لفتات العلمية، وهو منسوج على التفسير الإجمالي للآيات، وهذا من التفاسير المهمة التي يحتاجها كل مسلم فضلا عن طالب علم. فبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ مستعينين بالله عز وجل بقراءة هذا الكتاب، وكما هو معلوم في مثل هذه المجالس الأصل فيها يعني المرور على الكتاب وتعليق ما يسر الله تعليقه، والأصل هو المرور على الكتاب بإذن الله عز وجل في ليالي يسيرة إن شاء الله. طبعا هذا الكتاب سنجمع إن شاء الله بين الدراية والرواية فيه، هذا الكتاب إن شاء الله في نهاية المجلس بإذن الله سنجيز الأخوة السامعين لهذا الكتاب، والسند لهذا الكتاب بروايتنا عن الشيخ زهير الشاويش رحمه الله تعالى، وهو عن المؤلف. فليتفضل أخينا الشيخ محمد بقراءة المقدمة، ثم ندخل في قراءة تفسير الفاتحة والبقرة وهكذا. طبعا المقدمة يا إخوان يعني تحتاج إلى شيء من التركيز، لأن فيها فوائد وتلخيص لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد شيخنا أو بإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أو السعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في مقدمته: تنبيه، اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضيع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضيع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه متاني تثنى فيه أو تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه، وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتاب على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها، وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فواد إلى دار السلام مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها، وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فبين آياته أكمل تبيين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرجل من الضلال تفصيلا كاشفا لللبس، لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر أو ولا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية، وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد ساعات الأوصاف وعظمتها، وذلك لساعات معاني القرآن وعظمتها، ووصفه بأنه ذو الذكر أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى، وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر به والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير محصن للعلوم والأسرار، فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. ولله الحمد منا أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذا المجلس المبارك يصدق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أعظم الأمور التي تقرب بها في هذه الليالي المباركة العناية بالقرآن ومدارسته. وطبعا هذه المقدمة ساقها الشيخ رحمه الله تعالى ليبين فضيلة هذا القرآن وما فيه من بيان الحلال والحرام، وكذلك أيضا أنه شفاء للأبدان وشفاء لأمراض القلوب والصدور من أمراض الشبهات والشهوات، وكذلك أمراض الأبدان، وكذلك أيضا أن هذا القرآن فيه كل ما يحتاجه المسلم من ما ورد في الكتب السابقة. فالكتب السابقة قد تتوق نفوس بعض الفضلاء والصالحين ومريدي الكمالات الإيمانية إلى أن يبحثوا عن يعني ما يقربهم من الله أكثر، فربما تتحسف نفوسهم أن فاتهم شيء من الكتب السابقة فيه خير وفيه هدايات ودلالات على ما يرضى الله سبحانه وتعالى وتزداد به إيمانه. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب مهيمنا على ما في الكتب السابقة، فما في الكتب السابقة من خير إلا وتجده في هذا الكتاب العظيم، فلا تحتاج إليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر كما تعلمون عندما رأى يعني أتى للنبي بورقة فيها شيء يطابق القرآن من الكتب السابقة فأنكر عليه ذلك وبين أن هذا الكتاب فيه كل خير. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده أو جهده ويستبرغ وسعه في تعلمه وتفاهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فينظر في سياق الكلام وما سيق ليده ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفاهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. فإذا بذله سعه في ذلك فالرب أكرم من عبده فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من نبي الله علينا ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستصلين ومعونة للسانكين وليقيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرته. ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا والله أرجو علي أعتمد أن ييسر ما قصدت ويدلل ما أردت فإنه إن لم ييسر الله فلا سبيل إلى حصوله وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العميم إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى طيب بالنسبة للشيخ رحمه الله تعالى إخوان بين أن هذا الكتاب أو طريقته ومنهجه في هذا الكتاب هو العناية بالمعنى الإجمالي. فتفسير الشيخ رحمه الله تعالى من التفاسير التي اهتم فيها بالمعنى الإجمالي دون النظر إلى المفردات وعلى طريقة المفسرين التي سلكوها، لأنه يقول المقصد هو إيصال المعنى الإجمالي للآيات. الشيخ رحمه الله تعالى يا إخواني كان له طريقة في كتابة هذا التفسير، كان رحمه الله يعد لدرس التفسير ويلقيه على جماعة مسجده بعد أحد الفروض، ثم بعد ما ينتهي من الدرس يعود إلى منزله مباشرة ولا يكلم أحدا ويبدأ يكتب ما يعني قاله في الدرس. وبدأ يكتب بهذه الطريقة إلى أن اكتمل له التفسير كاملا. فلذلك ذكر هو قال أنه كان يقيده خوف الضياع، ثم عندما رآه قد كثرت أوراقه وكبر حجمه ورأى أنه ربما يعني يشق على الناس في ذاك الزمان أخذ جزءا منه وحرص على طباعته فطبعه رحمه الله تعالى في حياته. وبعد موته رحمه الله تعالى يسر الله سبحانه وتعالى أن طبع هذا الكتاب كاملا وتنوع الطبعات إلى أن وصلت الطبعة التي بين أيدينا وتداولها الناس وصارت في مجلد واحد. نعم شيخ تفضل. أحسن الله عليكم. وعليكم. قال رحمه الله تعالى دقيقة يا شيخ هذه قريتها يا أبو حذيفة ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم. نعم الآن نحن في فوائد متعلقة فوائد مهمة هذه مقدمات أضيفت إلى تفسيره رحمه الله وفيها كلام متين للشيخ ابن القيم رحمه الله. وذكر هنا في الحاشية أن وضع الشيخ هذه المقدمة بعد سورة الفاتحة، وقال في هامش ما نصه حق هذه المقدمة أن تقدم على الفاتحة، فالمعتنين بهذه الطبعة قدموها على سورة الفاتحة وصارت قبلها. نعم. طيب شيخ، أنا الآن فتحت البث في التليجرام، يعني كما يقال هذا أيضا مدخل يعني آخر لمن لم يستطع أن على أي قناة نفسها؟ مع المنطقة الشرقية. إذا أراد هناك يعني ما استطاع أن يدخل هناك أيضا الآن البث عليها. بسم الله. قال: فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل. النكرة في سياق النفي عام مستفاد من قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون، فهو في الاستفهام من قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وفي الشرط من قوله: فإما ترين من البشر أحدا، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك. قال: وفي النهي من قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد، وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضي كقوله: علمت نفس ما أحضرت، وإذا أضيف إليها كل نحو: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ومن بعموم المقتضي قوله: ونفس وما سواها. فصل. ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: إن الإنسان في خسر، وقوله: ويقول الكافر، وعموم المفرد المضاف من قوله: وصدقت في كلمات ربها وكتبه، وكتابه قرأ أهل البصرة وحفصه، وكتبه على الجمع، وقرأ الآخرون، وكتابه على التوحيد، وقوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والمراد جميع الكتب التي أحصيت في أعمالهم. قال: وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: وإذا الرسل أقتت. طيب الشيخ علي، بس لو ترفع يدك لأني سأغلق اللواقط على الإخوة، يعني بعض الإخوة يفتح اللواقط ويسبب تشويش في شيخ علي. إيه، واضح اليد، رفعت هنا. نعم خلاص الآن، بس من نجم نعطيك التحكم ونغلق على بقية الإخوة. قال رحمه الله تعالى: وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: وإذا الرسل أقتت، وقوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخرها، والمضاف من قوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمه ولا هضما، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت، وقوله: وعيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين، فإن كان خبرا ماضيا لم يلزم العموم كقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وإن كان مستقبلا فالتزموا رد العموم موارده للعموم. قال: كقوله: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وقوله: وإذا مروا بهم يتغامزون، وقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقد لا يعم. قال: وقد لا يعم كقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال: فصل. ويستمد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته أو عاصيا وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل، ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا وترتيبه العقاب على فعله، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالبعث. وقوله لا ينبغي فإن في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا ولفظة ما كان لهم كذا وكذا ولم يكن لهم، وترتيب الحد على الفعل ولفظة لا يحل ولا يصلح ووصف الفعل. هذه طبعة ابن الجوزي الطبعة الأخيرة. قال فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا ولفظة ما كان لهم كذا وكذا ولم يكن لهم، ترتيب الحد على الفعل ولفظته لا يحل ولا يصلح ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده ولا يزكي فعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. وتستفاد الإباحة من الإذن والتخير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه يعفو عنه والإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذا وكذا وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا غير دام لهم عليه. فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استعبابا أو وجوبا. فصل. وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو ثوابه عادلا أو آدلا أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو وصف فاعله بالطيب أو بالطيب أو وصف الفعل بأنه معروف أو نفى في الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو وعده بالأمن أو نصبه أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بكونه قربة وأقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتها أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعية مشتركة بين الوجوب والندب. قال فصل. وكل فاعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عيب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعا من الهدى وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذلا به أو منه أو أبغضه أو جعل سببا أو جعله أو جعل سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لدم أو لم أو لوم أو ضلالة أو معصية أو وصف بالخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتيان نفس أو لعداوة الله ومحاربته أو الاستهزاء به وسخريته أو جعله سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصبر أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاره فاعله بالعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو رتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله أو فحمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعله في الآخرة أو تبرأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء أو أنه ليس من الرسول وأصحابه أو قرن بمحرم أو قرن بمحرم من ظاهر التعليم في الحكم والخبر عنه بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو جعل سببا للإيقاع أو جعل سببا للإيقاع أو جعل لسبب لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منتهين أو نهى الأنبياء عن فعله أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا أو رتب على فاعله إبعادا أو إبعاد أو طرد أو لفظة قتل من فعله أو قتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء، أو أن الله يغار من فعله، أو نبى على وجوه مفسدة فيه، أو أخبر أنه لا يقبل من فعله صرفا ولا عدلا، أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سببا لإزاغة لا يقلب فاعله، أو صرفه عن آياته وفهم آلائه، أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل لما فعل، نحو لما تصدون عن سبيل الله من آمن، وقوله لما تلبسون الحق بالباطن، وقوله ما منعك أن تسجد، وقوله لما تقولون ما لا تفعلون، ما لم يقترن به جواب من السؤال، فإذا قلنا به جواب كان بحسب جوابه، فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد كراهة. وأما لفظة يكره الله ورسوله أو مكرون فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. الشاشة ظاهرة عند الإخوة، عندكم جميعا يا أخوة؟ نعم ظاهرة. نعم نعم ظاهرة يا شيخ محمد. الكالي عند كل وقت تقل كل وقت الله يحفظ. قال دقيقة يا أخوة، أنا لعله هناك أحيانا تأتي. طيب الآن أنا إن شاء الله نحل المشكلة هذه. طيب هل ما زالت الشاشة يا أخوة سوداء عند البعض أو انتهت المشكلة؟ إن شاء الله انتهت المشكلة. طيب قال وأما لفظة يكره الله ورسوله أو مكرون فأكثر ما يستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة وأما أنا فلا أفعل فالمحقق منه الكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكون متكئا. وأما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا فأطرد استعمالها في المحرم نحو ما يكون لك أن تتكبر فيها وما وقوله ما يكون لنا أن نعود فيها وقوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال فصل وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل ومن الامتنان بما قال فصل وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومن أشعار أثاثا ومتاعا إلى حين ونحو وبالنجم هم يهتدون ومن السكوت عن التعليم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي. قال رحمه الله تعالى فائدة التعجب كما يدل على محبة الله التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة ونحوه قد يدل على بغضي دقيقة. قال رحمه الله تعالى فائدة التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو عجب ربك من شاب ليس له صبوة ونحو قد يدل على بغض الفعل كقوله تعالى وإن تعجب فعجبهم قولهم وقوله بل عجبت ويسخرون أو بل عجبت ويسخرون وقوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وقد يدل على امتناع. قال وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه كقوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ويدل على حسن المنع منه قدرا وأنه لا يليق به. وقال قال وكيف يكون للمشركين عهد عند الله ويدل على حسن المنع منه قدرا وأنه لا يليق به فعله كقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. قال فائدة نفي التساوي في كتاب الله تعالى قد يأتي بين الفعلين كقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقد يأتي بين الفاعلين كقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقد يأتي بين الجزائين كقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور الآية. قال فائدة في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور التذكير والوعظ والحث والزجر. قال يستفاد منه أمور التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. قال فائدة السياق يرشد إلى بيان المجمل والتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد والتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغلط في مناظرته فانظر إلى قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال فكيف تجد سياقه يدل على أنه الدليل الحقير. قال فائدة إخبار الرب عن المحسوس ومثل هذا قول الله تعالى فويل للمصلين فلو قطع عن سياقه لفهم منه معنى غير مراد لله سبحانه وتعالى. فالسياق مهم جدا لبيان المجمل وتعيير المحتمل وكما ذكر الشيخ رحمه الله والقطع بعدم احتمال غير المراد. نعم أحسن الله عليكم. قال فائدة إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد منها أن يكون توطية وتقدمة لإبطال ما بعده ومنها أن يكون موعظة وتذكرة ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى ومنها أن يذكر في معرض الامتنان ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ ومنها أن يذكر في معرض المدح والذم ومنها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه وغير ذلك من الفوائد. انتهى كلامه رحمه الله. قال وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن فجزاه الله خيرا. قلت وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت فمنها ضرب الأمثال وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها ومنها ذكر صفات يعني السعادة والشقاوة وفي ذلك فوائد عديدة منها أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه وأنها محمودة والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله ولها وأنها مذمومة ومنها ما يكرم الله به أولياءه من الثنايا الحسن بين عباده فهو ثواب معجل ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقابا معجلا ومن أن فيه حتى للنفوس على الابتداء هذا الكلام النفيس الذي يقرأه أخونا الشيخ محمد عن الشيخ السعدي وهو يعلق على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الحقيقة يا أخوان يحتاج طالب العلم أن يقرأه بين فترة وأخرى لأن هذه مفاتيح لفهم القرآن بالكامل مفاتيح لفهم كلام المفسرين والاستفادة من كتب التفسير. فهذه قواعد حقيقة عظيمة جدا جدا جدا ينبغي على طالب العلم أن تكون هجيراه وأن يقرأها المرة تلو المرة ولا يمل من قراءتها لأن فيها مفاتيح لفهم القرآن. نعم شيخ أحسن الله لكم. قال ومنها أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله وفيه الترهيب منها عن أفعال أهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عاملها ما أثرت ومن الاعتبار بصفات أهل الخير والشر وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم. وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه وحقيقته العبور من شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره

قال معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه أو المنزلة عليه وفهم المعنى والمراد منها موقف على معرفة أحوال الرسول وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا، فلو أراد الإنسان أن يصرف أمه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه بذلك لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير، وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على العرف الحديث فوقع الخلل الكثير. قال ولغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج الشديدة. قال ومن علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم. وفي معرفة ذلك عدة فوائد، من أن الله تعالى حر حتى على معرفة حدود ما أنزل على رسوله ودم من لم يعرف ذلك، ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده الأوامر والنواهي التي كلفنا بها وألزمنا أو ألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها، ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها لهذا تفعلها أو تركها. وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر به وما يدخل به وما لا يدخل، فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، ثم يبذل جهده مستعينا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه. وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعرفت أن العلم بها قبل العمل ومتقدم عليه. قال هنا في حاشية في الباء، وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها كلام الله. قال وفي نسخة ألف شطب الشيخ هذه العبارة من قول ما في إلى آخره وأثبت ما هو أعلى. قال ومن أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصنها إلا بعد معرفة الخير ليدعو إليه، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه. والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال ومتضمن له أكمل تضمن. قال ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار، وفي العلم بذلك فوائد كثيرة. منها أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونها، وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به. ومنها أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خل القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي والرجاء قال والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر كأحوال القبر والشدة وأحوال الموقف الهائلة وصفات النار المفضعة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور ونعيم القلب والروح والبدن، فيحدث بسبب ذلك الاشتياق للداعي للاشتياق في السعير المحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. ومن أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله على قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب، يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. قال ومن علوم القرآن مجادلة المبطلين ودفع شبه الظالمين وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية، وهذا المن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهبدة الراسخين والعقلاء المستبصرين. وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع المتكلمين من حق لكان بالنسبة إليه كنقرات عصفور بالنسبة لماء البحر، ذلك بأن القرآن هو الحق. قال وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح، فإن ذكر التوحيد والشرك وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقا للنجاة، وقمح الشرك ووطنه وكونه والطريق للهلاك، ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. قال وإن أمر بالأوامر الشرعية دقيقة

قال وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به فيرجو قبول ما تفضل عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله. وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله ينيبه إلى ربه عند النعماء بشكره وعند الضراء بالتضرع إليه وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعاء في جميع مهماته وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي ورجوع إليه في جميع أعماله وأقواله فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. أمر تعالى بالإخلاص وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. قال نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق وضد ذلك التواضع فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم. فهو قبول الحق ممن قاله أن لا يحتقر الخلق بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه. قال رحمه الله العدل هو أداء حقوق الله وحقوق وحقوق العباد والظلم عكسه فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الصدق هو سواه الظاهر والباطن عن الاستقامة على الصراط المستقيم والكذب بخلاف ذلك. قال حدود الله هي محارمه وهي التي يقول فيها تلك حدود الله فلا تقربوها ويراد ما أباحه الله وحلله وقدره وفرضه فيقول فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد ويشمل ذلك أداء حقوق الله عز وجل وخصوصا الخفية وحقوق خلقه كذلك. العود والعقود يدخل بها التي بينه وبين الله وهي القيام بعبادة الله مخلصا له الدين والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. الحكمة والقوام فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. والإسراف والتبذير مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير والبخل عكسه التقصير والتقتير والبخل عكسه التقصير في النفقات الواجبة. المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا. والمنكر عكسه الاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. مرض القلب هو اعتلاله وهو نوعان مرض شكوك في الحق ومرض شهوة للأمور المحرمة. النفاق إظهار الخير وإبطال الشر فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. القرآن كله محكم وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة وأن أخباره على درجات الصدق وأحكامه في غاية الحسن وكله متشابه أو كله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه. قال ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني ومحكم واضح مبين صريح في معناه. قال ومحكم واضح مبين أو مبين صريح في معناه إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معاني. قال معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان معية العلم والإحاطة وهي المعية العامة بينه مع عباده أينما كانوا ومعية خاصة وهي معيته مع خواص خلقه بالنصر واللطف والتأييد. الدعاء والدعوة يشمل دعاء العبادة فيدخل به كل عبادة كل عبادة أمر الله بها ورسوله ودعاء المسألة وسؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. قال رحمه الله تعالى الطيبات اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمأكل والمشارب والمكاسب. والخبيث ضد ذلك وقد يراد بالخبيث الرديء وبالطيب الخيار كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ما رزقناكم هكذا أو ما كسبتم. من يتأكد من الآية؟ الآية؟ أي نعم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن هنا في الموضوع هنا ما رزقناكم كانه خطأ هكذا؟ نعم إذا إلا إذا فيه آية أخرى لما تأتي على بالنا الآن. إنما الآية في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هو موضع واحد الآن، أنا أتعت الآن في المصحف موضع واحد هو ما ذكرته من طيبات ما كسبتم. إذا غلط مطبعي يعني. هذا تصحح تصحح. نعم. قال رحمه الله دقيقة. كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال رحمه الله: النفقة تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة. قال: كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والممالك، والنفقة المسحبة كالنفقة في جميع طرق الخير. التوكل على الله والاستعانة به قد أمر الله بها وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة، وحقيقة ذلك قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيا ويتم اعتقاده في حصن ذلك. العقل الذي مدعه الله وأثنى على آله وأخبرانهم هم المنتفعون بالآيات، هو الذي يفهم العقل، هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها، ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة، ولذلك أو يعقل صاحبه عن الأمور الضارة، ولذلك قيل له حجر ولب ولها، لأنه يحجر صاحبه وينهاه عما يضره. العلم هو معرفة الهدى بدليله، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة. قال: فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة ومعرفة أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو العلم بالحق والعمل به وضده الجهل. قال لفظ الأمة في القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة، يراد به الطائفة من الناس وهو الغالب، ويراد به المدة، ويراد به الدين والملة، ويراد به الإمام في الخير. لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه: إن عدي بعلى كان معناه العلو، كان معناه العلو والارتفاع ثم استوى على العرش، وإن عدي بإلى فمعناه قصد كقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وإن لم يعد بشيء فمعناه كمل كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. قال: التوبة وردت في آيات كثيرة الأمر بها، وما في آيات كثيرة الأمر بها، ومدح التائبين وثوابهم، وهي الرجوع عما يكره الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه، الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه، والطريق المعتدل الموصول إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وكل أحواله. الذكر لله الذي أمر به وأثنى على الذاكرين، وذكر جزاءهم العاجل والآجل، هو عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة أو فكر نافع أو خلق جميل أو عمل قلبي أو بدني أو ثناء على الله أو تسبيح ونحوه أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية أو ما يعين على ذلك، فكله داخل في ذكر الله. فصل: وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معاني الجامعة. فنقول: قد تكرر الاسم الرب في آيات كثيرة، فالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته ليصفي بأصفي إصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. الله هو المال والمعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. الملك المالك الذي له الملك، فهو الموصوف، الملك المالك الذي له الملك وهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد وممالك ومضطرون إليه. الواحد الأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات، بعيد لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتبرده بالوحدانية، ويفردوا بأنواع العبادة. الصمد وهو الذي تقصده الخلائق وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. العليم الخبير وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستعيلات والمستعيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. الحكيم وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا يخلق شيئا عبثا. قال فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدا الذي له الحكم في الأولى والآخرة ولو نحكم الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه. والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الرؤوف الوهاب هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم وعلى سعة رحمته وعلى سعة رحمته ومواكبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضي حكمته. وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكبر. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن حاجات. البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر فيبصر فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وأيضا سميع بصير بمن يسحق الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فله من الأسماء أحسن ومن الأسماء أحسن ومن الصفات أكملها ومن الأفعال أتمها وأحسنها. فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. المجيد الكبير العظيم الجليل وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه قد مليت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفي عن عباده مصفى. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرامه. وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدا. التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين وكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه فهو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال من قلوبهم إليه وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. القدوس السلام أي المعظم المنزه عن صفات النقص كلها وأن يماثل واحد من الخلق فهو المتنزه عن جميع العيوب والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثل واحد في شيء من الكمال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا فلا تجعله لله أندادا. فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. العلي الأعلى وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر فهو الذي على العرش استوى على الملك احتوى بجميع صفاته العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيه المنتهى. العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. القوي المتين هو في معنى العزيز. الجبار هو بمعنى العلي الأعلى وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف. الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاد به ولجا إليه. المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه. الخالق البارئ المصور الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. قال المهيمن المطلع على المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخفايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، القدير كامل القدرة بقدرته، أوجد الموجودات والقوى بقدرته، دبرها وبقدرته سوى وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد، اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، الحسيب والعليم بعباده كبالمتوكلين المجازين عباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعماله وجنينها، الرقيب المطلع على ما كنت الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، الحفيظ الذي حفظ ما خلق وحط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلاكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأعصى على العباد أعمالهم وجزاءها، المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا، القاهر لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات ودلت عزته وقوته وكمال اقتداره، المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده، الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور، فمن اتخذه وكيلا كفاه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه، الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعه ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه، الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء، الذي فتح بنطفه بصائر الصادقين وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابته إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة، ما يفتح له للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان، رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، ورزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته، الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي حقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره، إن ربي على صراط مستقيم، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وجامع أعمالهم وأرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه، الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، قائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم، فالحي الجامع لصفات الذات والقيوم الجامع لصفات الأفعال، النور نور السماوات والأرض، أو نور السماوات والأرض، الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به، ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، بديع السماوات والأرض، خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم، القابض الباسط يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته، المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته،

قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي أو السعدي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين آمين. هذه الأصول والكليات في التفسير والتي قدم بها هذا التفسير المبارك لا يستغني عنها مفسر، ولا يستغني عنها أيضا قارئ في التفسير وناظر لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني بيان هذه المصطلحات وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى والأسماء لله عز وجل مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فلذلك تميز هذا التفسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أنه تفسير منسوج من أوله إلى آخره على عقيدة أهل السنة والجماعة، فيحتاج كل مسلم وكل طالب علم النظر فيه وقراءته حتى يستطيع أيضا من خلال قراءته لهذا الكتاب تقرير العقيدة الصحيحة أن يقرأ أي كتاب من كتب التفسير فيما بعد، ويرد الإشكالات التي واجهها في بيان بعض الصفات إلى هذا التفسير وما قرره الشيخ في هذه الجمل التي قرناها قبل قليل. نبتدأ إن شاء الله الآن بتفسير سورة الفاتحة، وأيضا بعد قليل إن شاء الله سيرسل الشيخ محمد وفقه الله على جميع يعني الروابط التي تعمل معنا رسالة فيها تحضير، فنأمل من الأخوة والأخوات الحاضرين أن يدخلوا هذا الرابط ويسجلوا حضورهم لهذا اليوم، فنسأل الله الجميع التوفيق والإعانة. نعم يا شيخ محمد. أحسن الله لكم شيخنا. شيخنا يعني اليوم الشيخ طوف بنا في الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني والله يعني في جمع لطيف ماتع نافع يجعل الإنسان يعني يقف خضوعا لله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هل لكم تعليق في هذا شيخنا؟ ولا تكاد تجد يعني في يعني بهذا الجمع في كتاب من كتب التفسير بهذه الطريقة. الشيخ يعني أبدع حقيقة في ذكر هذه الأسماء والصفات وبينها بيانا واضحا، وأيضا طالب العلم عندما يقرأ التفسير دائما يفترض أن يرجع إلى هذه الكلمات، يعني وهو يقرأ كل ما مر عليه يرجع إليها وهكذا. وكما قلنا في أول الكلام يا إخوان من الأمور التي يعني نرغب أنفسنا وإياكم هو الاكثار من قراءة هذه المقدمة وهذه الأصول والكليات التي ذكرها الشيخ، لأنها فعلا قواعد يعني يستفيد منها كل من أراد أن ينظر إلى كتب التفسير. نعم شيخ محمد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله تفسير سورة الفاتحة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رحمه الله تعالى يبتدئ بكل اسم لله تعالى لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة واسعة عظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتما للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله أو فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقات بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من أثار رحمته، وكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء هكذا أو يعلم بكل شيء، كان يعلم بكل شيء والله أعلم. نعم كل شيء. ها كل شيء كيف يعني ما ما ما ما, ما توضيحها؟ يعلم به كل عليم ذو أي هو ذو علم يعلم بهذا العلم كل شيء. نعم يعلم بعلمه كل نعم. شيء. نعم. قال يقال هم في العالمين وعلم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. قوله الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين الرب والمربي جميع العالمين، وهم من سوى الله ومن سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. قال وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه من مصالحهم التي فيها بقاهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائهم فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبين. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر هدية الأنبياء بلفظ الرب، فإنما طالبكم كلها داخلة تحت ربوبية خاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقره وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. قوله مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفات الملك التي من أثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بممالكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين أو الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي بذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مدعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. قال وقوله هذا وجه تخصيص الله سبحانه وتعالى ملكه بيوم الدين، كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، فلا يجيب واحد فيجيب نفسه بنفسه، يقول لله الواحد القهار، فتزول جميع الممالك في ذلك اليوم العظيم كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله إياك نعبد وإياك نستعين وإن خصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد العصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص واهتماما قال واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. قال والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع اعتقاد به في تحصيل ذلك. قال والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها في الاحتياج العبد في جميع عبادته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعن الله لم يحصل. قال فإنه إن لم يعن الله لم يحصل له ما يريد من فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله عز وجل به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك، وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه سورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظه الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات الصفات الكمالية لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. قال: وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون رسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وإثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به. قال: لأنه معرفة الحق والعمل به وكل أول عمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة وتعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. أحسنت. لو ترسل الروابط الشيخ على يعني شو اسمه؟ طيب أنا موقع بث شفت الشيخ. لو نقول يا شيخ بعد نهاية الدرس، لأنه الآن جزاهم الله خير انشغلوا كثيرا، لو سمحت الرابط، الرابط سيصل للجميع. سيصل للجميع، لكن الآن سنختم الدرس. هناك فوائد عامة يا إخوان في سورة الفاتحة، كما تعلمون هذه السورة العظيمة التي لها أسماء كثيرة جدا، فهي الكافية والشافية وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وغيرها كثير من الأسماء التي وردت في، وهذا يدل على عظمتها. كذلك أيضا افتح اللقط مرة أخرى شيخنا. أقول هذه السورة العظيمة التي ذكر يعني لها أسماء متعددة، فهي الكافية والشافية والسبع المثاني والقرآن العظيم إلى آخره من أسمائها، تدل على عظمتها. وأيضا كونها في ركن من ركان الصلاة أيضا تدل على عظمتها. ولو تأملنا كم يقرأها المسلم في اليوم والليلة، فإن نظرنا إلى الفرائض فقط هي 17 مرة، وإذا أضفنا إليها النوافل الراتبة فسيزداد العدد، وكذلك تحية المسجد وصلاة الضحى، ويعني من توضى وصلى ركعتين ربما يتوضى أكثر من مرة في اليوم، وكذلك أيضا الوتر وقيام الليل، فسيجد عدد كبير من المرات في اليوم يقرأ هذه السورة. ولو ضرب هذا العدد في الشهر لوجد عددا مهولا، ولو ضربه في السنة لوجد عددا مذهلا. هذا مما يدل على عظمتها، وأنها تعاد وتثنى وتكرر لما لها من معاني عظيمة، ويعني من جرب عرف. فهي أيضا من ناحية شفاء القلوب وكذلك شفاء الأبدان. فالفاتحة هي في الحقيقة من أعظم الرقية، فمن كررها بنية الشفاء يجد فيها العجب حقيقة. فأوصي إخواني وأوصي طلبة العلم بأن يقروه على أنفسهم وعلى أهليهم ومن يحبون ممن احتاجوا إلى قراءتهم. فهذه السورة عظيمة جدا، وزي ما ذكر الشيخ رحمه الله فيها من الفوائد التي سمعنا. الروابط الآن يا إخوان تصلكم إن شاء الله، وكذلك أيضا الإخوة اللي يعني متواجدين الآن على موقع قناة مجمع إمام الدعوة في اليوتيوب أو في الزوم، أيضا نعمل من الإخوة نقلها إليهم، تنقل إليهم رابط التحضير. وإن شاء الله غدا نبدأ بإذن الله عز وجل على الموعد المعلن عنه الساعة 11 بإذن الله، واستمر الدرس إلى الواحدة. الآن بقي معنا قرابة الربع ساعة، سنتوقف فيها الليلة إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله غدا من بداية سورة البقرة بإذن الله تعالى. طيب الشيخ أنا بس حصل هنا يقولون الإخوة تقطع في سطرين، إن أذنت نقراهم بس. نعم نقراهم ليش. قال: وأما لفظة وأما أنا فلا أفعل فالمتحقق منه الكراهة كقولي أما أنا فلا أكون متكئا، وأما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا فاضطرد استعماله في المحرم نحو ما يكون لك أن تتكبر فيها وما يكون لنا أن نعود فيها وما يكون لي أن أقول ما ليس بحق ما ليس لي بحق. أيضا قال هنا الحمد لله والثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى، وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة. نعم شيخنا تفضل. الله يفتح عليكم جميعا يا إخوة. طبعا فهم القرآن وتدبره وحضور القلب فيه هو منحة من الله سبحانه وتعالى، وتأتي بالمجاهدة، فالإنسان الذي يجاهد في ذات الله في سبيل مرضات الله بالمحافظة على الطاعة والارتقاء في مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى فالله يعطيه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالإنسان الذي يجاهد في ذات الله ويدعو الله وينطرح بين يدي الله خاصة في هذه الأيام يفتح الله عز وجل عليه، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فربط الفلاح بفعل هذه الأمور السابقة، فعلى المسلم أن يصبر ويصابر ويرابط في كل باب من أبواب الخير، سواء في باب العلم أو في باب العبادة أو في باب الأمر المعروف أنها المنكر أو في باب الدعوة إلى الله أو في باب الجهاد في سبيل الله أو في باب بر الوالدين أو في باب تربية الأبناء أو في أيضا حتى أبواب الرزق الدنيوي. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في كل أبواب الخير، فالذي يجاهد نفسه ويسعى في رضا ربه سبحانه وتعالى فالله أكرم الأكرمين. يبتل العبد فإذا صدق العبد واستمر في قرع الأبواب واستمر في السير إلى الله سبحانه وتعالى أكرمه الله وزاده من فضله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن ينفعنا بما نسمع وبنقول وبما نعلم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم ويرزقنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. واعلموا يا أخوان الكرام أن ما نحن فيه فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي تدارس كتابه وقراءته وتدبره خاصة في هذه الليالي الكريمة. فلا يعني يأتي الشيطان بعضنا ويقول هذه ليالي عبادة وطاعة وقربة، فلا ينبغي الإنسان يشغل نفسه في تدارس العلم وقراءة كتبه، إنما يشتغل بالعبادة الخاصة. ولكن هذا باب وهذا باب، وصلى الله أن يفتح لنا وإياكم في جميع أبواب الخير والطاعة، وصلى الله التوفيق للجميع وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا. أرسلنا الروابط لجميع الرابط لجميع الوسائل بحيث تسجلوا. بارك الله فيكم وفق الله بالذات جميع. بالذات يا أبو حذيفة في قناة اللي هو المجمع قناتيهم الزوم واليوتيوب، أنا ما يتأكدوا الأخوان أن وصلتهم. بارك الله فيكم. طيب أنا أرسلها لهم إن شاء الله الآن. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. ضروري يا إخوان تسجلوا. جزاكم الله خير. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معليش أبو حذيفة، في أحد الأخوان طلب رابط الكتاب. رابط الكتاب موجود كامل في قناة الدبلوم التفسير. الأخوان لو فيه رسالة فيها القناة موجودة عندكم في المحادثات، يدخل في القناة يجد كل ما يتعلق بالدورة في القناة إن شاء الله. كل ما يتعلق بالدورة موجود، والكتاب أول شيء موجود فيها. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لتفسير النسفي نقرأه على الشيخ عادل السبعان، وتفسير السعدي نقرأه على الشيخ علي الحدادي. نعم بارك الله فيكم. السلام عليكم. جزاكم الله خير ونفع الله بكم. أمين وياكم الله. جزاكم الله خير وإياكم وإياكم أجمعين.